محمد ويا عاشق صلي عليه. نرجو من فضل المولى يمتعنا وننظر إليه. نرجو من فضل المولى يمتعنا وننظر إليه. محمد نظرة منه بتنكل فيني ولي لمده. محمد نظرة منه بتنكل فيني. نرجو من رب الأرباب من بركاته يعطيني. نرجو من رب الأرباب من بركاته يعطيني. وكذا الحصى سبحا سبحا بين يديه. شرعوه